عليه الصلاة وعليه الصلاة والسلام فضلا عن الأمور الأخرى والأخرى وهي كثيرة جدا جدا. خلينا الآن نأتي بمثال من ما نحن نتعرض له يوميا إلى أن يحين وقت الصلاة أو الإفطار معها. كلكم يقرأ قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل يمكن لأحد أن يأتينا بكيفية الصلاة التي أولها التكبير وآخرها التسليم من غير السنة النبوية؟ لا سبيل إلى غير ذلك. فقوله وأقيموا الصلاة كلام مجمل، معناه أحسنوا أداء الصلاة. ولكن هنا يرد سؤال: كيف يكون إقامة الصلاة وإحسانها؟ يكون على ضوء تطبيق أحاديث كثيرة وكثيرة جدا من أصولها ورؤوسها الحديث المعروف الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا الآن يأتي دور بيان ويتبع غير سبيل المؤمنين. صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن والذين قبلنا من عصور إلى القرن الثاني أي التابعين، كل هذه القرون المديدة الطويلة المباركة لم ترى صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي بناء على ذلك لا يمكنها أن تحقق هذا الأمر القرآني: وأقيموا الصلاة، أي أحسنوا أداء الصلاة. ولكننا نحسن الآن والحمد لله أن نؤدي الصلاة اعتمادا على من؟ اعتمادا على سبيل المؤمنين، وهم الصحابة الأولون، فهم الذين خاطبهم الرسول عليه السلام بقوله السابق: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن لم نره عليه الصلاة والسلام، لكن الذين رأوه وشاهدوه وصفوا لنا ليس فقط صلاته عليه السلام، بل الشريعة كلها التي أصلها ودستورها القرآن وتفصيلها في كلام الرسول عليه السلام وسنته الفعلية، وفي نقل السلف الأول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أقول ختاما لهذه الكلمة: لا يمكن لمسلم، وهذه خلاصة هذه المحاضرة التي هي بيان للبصيرة التي يجب على المسلم أن يكون في حياته الدينية، لا يمكن لمسلم أبدا أن يكون على هدى من ربه ولو كان يدعي أنه يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يتبع سبيل المؤمنين، هذا لا يكون من المهتدين، وبالتالي لا يكون من الفرقة الناجية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الصحابة بالحديث السابق: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقلوا لنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، قولا وفعلا وتقريرا. القول والفعل سبق آنفا ضرب مثل واحد لكل منهما. الآن لا بد، ونحن سنقوم إلى الصلاة قريبا إن شاء الله، أن أضرب لكم مثلا يتعلق بسبيل المؤمنين الأولين مما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وقد أقيمت الصلاة سووا صفوفكم وتراصوا سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. لا شك أن في هذا الحديث معجزة خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهي أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ولكن هنا تنبيه لا بد من التذكير به، لأنه أسيء فهم هذه المعجزة المذكورة في هذه الآية أو توسع في فهمها، هذا أقل ما يقال. ذلك أن كثيرا من الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت معجزته هذه في كل أحواله، يعني ليس في الصلاة خاصة، بل إذا مشى